وأساس أولئكم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من الأئمة في القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وثالثا أحدثكم يا بني من طلاب العلم الحاضرين معنا في هذا المسجد من مساجد طرابلس بليبيا أمرها الله بالإسلام والسنة وجمع خواصها وعوامها على ذلك، أحدثكم حديثا لا غنى لطالب العلم عنه، وذلكم الحديث هو حول مراتب جهاد النفس، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن النفس وإن كانت طيبة سليمة منقادة، لكن قد يعتريها من الفتور والكسل ما تحتاج معه إلى مجاهدة ومسايسة. ولهذا ذكر أهل العلم أن جهاد النفس له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، وقد أسلفت آنفا المراد بالعلم الشرعي، ولا يفهم عند أهل الإسلام عند الإطلاق إلا هذا العلم، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الحظ عليه من أحاديث المتواترة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمعنى أنه يرزقه في تدينه بالله عز وجل البصيرة والمعرفة حتى يعلم أن ما يأتيه من الأعمال مأمور به وجوبا أو استحبابا، وأن ما يدعه من الأقوال والأعمال منهي عنه إما على سبيل التحريم أو الكراهة. فإن النفس بقدر ما تنال حظا من العلم الشرعي وتحصل منه، فإنها تتفتح لها البصيرة في الهدى ودين الحق. وبقدر ما يفوت المرء من هذا العلم الشرعي فإنه يفوته من الهدى والفقه في دين الله بقدر ما يفوته من العلم الشرعي. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل سياسة الناس وهدايتهم وتبصيرهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم في أهل العلم، وفهم الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء فإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وارث فلا ميراث أفضل ولا أسعد في الدنيا والآخرة من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقوي المرء على التمسك بسنة نبيه ويشد أجره بذلك هو العلم الشرعي وما نال أحد من العلوم الأخرى كالطب والهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء إلا كان عالة على أهل قطره أو أقطار أخرى في العلم الشرعي فجميع المتدينين من أهل شتى العلوم هم عالة على أهل العلم الشرعي لأنهم هم وحدهم الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه الصحابة أخذوا عن نبيه والتابعون أخذوا هذا العلم عن الصحابة وأئمة التابعين أخذوا عن أسأل التابعين وهكذا فما من صاحب سنة رزقه الله علما إلا وكان حظه ميراثا ممن سبق من علماء السنة وأئمتها ومن أهل هذا العلم الطائفة المنصورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ويكفيك أيها المسلم أو يشدك قوة قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا الناس إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه هؤلاء هم أهل قادة الناس وساستهم وهداتهم المرتبة الثانية مرتبة العمل فالناس بعد العلم قسمان قسم علمه حجة له ينال بها الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وهذا من كان عاملا بعلمه يأتمر وينتهي وفق ما عرف من العلم وتفقه في دين الله والقسم الثاني من علمه حجة عليه وهذا هو الذي لم يكن عاملا بعلمه علمه في جانب وعمله في جانب وما أحسن ما قاله سفيان بن عيينة أو غيره من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. أقول الأول كان يعبد الله على جهل وضلال كعباد النصارى، والثاني ممن أضله الله على علم فكان شبيها بالمغضوب عليهم وهم اليهود. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقداب بطنه بأمعائه يدور بها كما يدور الحمار في الرحاء، فيقول: أي فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وقديما قال بعضهم: وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فكما يقولون العمل هو ثمرة العلم، فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فهذه الشجرة التي لا ثمر فيها غير نافعة للنفس. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه لا ينتفع بما من الله به من العلم. بهاتين المرتبتين يكمل المرء نفسه ويسلك سبيلا من سبل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. وبالمرتبتين الآتيتين يكمل غيره، يدلهم، يرشدهم، يهديهم، يبصرهم، يعينهم، ينقذهم، يسير بهم على الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. المرتبة الثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله هي وظيفة أهل التقى والصلاح والتوحيد والإيمان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم من أئمة الدين. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، والتي أمر الله عز وجل بها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي، وذلكم لا يحدقه إلا من رزقه الله علما وبصيرة وهدى، وليس الجهال. فالمرء الذي علم أولا وعمل بعد ذلك يرى أنه من حق إخوانه عليه أن يدلهم على ما من الله به من الخير والصلاح والهدى ودين الحق المبني على تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم بما يبذله لإخوانه من العلم. وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو عمل صالح أو ولد صالح يدعو له فالشاهد لحديثنا هذا هو الخصلة، هي الخصلة الثانية: أو علم ينتفع. فمن الله علينا سبحانه وتعالى بعلم من لم ندركهم، وبيننا وبينهم مفاوز من الأزمان الطويلة من القرون. فمن بصره الله ورزقه التجرد للحق عرف قدر هؤلاء. وأعني مثل الزهري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن سبق سبقهم أو جاء بعده، فجزاهم الله عنا وعن أهل المسلمين وعن أهل الإسلام خير الجزاء. هذه هي المرتبة الثالثة، مرتبة الدعوة إلى الله، والتي قال الله فيها كذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه سبيل أي ما جاء به من الهدى ودين الحق الذي أساسه الدعوة إلى التوحيد، ثم سائر الأعمال والطاعات من واجبات ومحبات، والتحذير من الشرك وسائر المعاصي ومنها البدع والمحدثة. المرتبة الرابعة مرتبة الصبر. قال أهل العلم: من علم وعمل ودعا إلى الله نصب نفسه منصب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الدعوة، وليس المراد الشبه من كل وجه، لكنه نصب نفسه بهذه الوظيفة أو أخذ قدرا من حظه في هذه الوظيفة، وظيفة الرسل بدءا من نوح وختما بمحمد صلى الله وسلم عليه، فبما يقابل أذى الناس الذي يقل تارة ويكثر تارة أخرى. لا شيء، إنه الصبر على أذاهم مع سعة الصدر والرفق بالجاهل حيث ينفع الرفق ويؤدي المقصود منه، والشدة أحيانا إذا رأى قوة على الشدة، وأنه لا ينفع فيها. وأنتم تعلمون ونحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الأمة ثم كثر تابعوه وقويت شوكتهم حتى بنوا للإسلام دولة بالمدينة النبوية، فدخل الناس أفواجا. ما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى أصبح الإسلام في جميع أرجاء الجزيرة وما حولها، ثم أكمل المسيرة خلفاؤه الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم من خلفاء المسلمين. فكل حين تتسع رقعة الإسلام وتقوى شوكة أهله، فالشاهد أن الصبر هو الذي يقابل به الداعية البصير الحكيم الواعي على الناس، فيصبر عليه ويحلم ويرفق حتى يقبل الناس منه ما جاءهم به، أو تقوم حجة الله سبحانه وتعالى على الخلق. وأهل السنة تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم حريصون على هداية الناس وقبولهم الحق، ويودون أنه لن يضل أحد عن سبيل الله، لكن لا يجاوزون ما حده الله لهم من منهج الحق الذي عموده العلم والعمل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما ينالهم من المخالفين، فيقارعون الحجة بالحجة. فإذا أتى الناس بشبهة أو باطل تصدوا له بالحجة والبرهان من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم وبارك لكم فيما نلتم من علم، ونحبكم على المسير، وشكر الله للأحمد ومن يعاونه سعيه. أسأل الله لنا ولكم السداد والإخلاص في الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.